السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نبدأ في المسألة 19، والمسألة 19 والمسألة الأخيرة، المسألة 20 بيتعلق بموضوع التعبد أو غير التعبد في الأفعال، يعني الامتثال من حيث التعبد في الأفعال. هل هناك يعني إيش الفرق بين الأمور التي فيها التعبد والتي ليس فيها التعبد؟ فبيقول كل ما ثبت فيه اعتبار التعبد فلا تفريع فيه، لا تفريع فيه على لا قياس، هذا أمر واضح. وكل ما ثبت فيه اعتبار المعاني دون التعبد فلا بد فيه من اعتبار التعبد. يعني اللي فيه تعبد خلاص توقيفي، ما فيش تفريع عليه، لا يقال والله نقيس ده على ده او ده على ده او كذا، لانه ما فيش له عله. العله في حكمه لكن ليس له لا عله ولا غيره. فهذا هو. اما اللي فيه اعتبار المعاني ما هوش العكس بقى، انه لا عليه التفريعات دائما، لا فيه اعتبار للتعبد كذلك. ولو تتذكروا اشرنا الى هذا من قبل في الأمور التي فيها حق لله وحق للعبيد، هو رجع مرة تانية بيقولها بس من وجهة نظر أخرى، فيحاول يثبت هذا. فلابد بيقول أن كل ما ثبت فيه اعتبار المعاني دون التعبد فلابد فيه من اعتبار التعبد. المعاني دون التعبد اللي هي إيش؟ المعاملات، يعني أعمال المعاملات والقصاص والأمور مثل هذه لابد فيه من اعتبار التعبد لأوجه. فذكر أوجه، أعتقد 4-5 أوجه. الوجه الأول أن معنى الاقتضاء أو التخيير لازم للمكلف من حيث هو مكلف. الاقتضاء والتخيير، الاقتضاء اللي هو اقتضاء الوجوب أو الندب أو اقتضاء النهي أو الكراهة، اللي هم الأربعة، والتخيير اللي هو الإباحة، الخمسة، من حيث هو مكلف. عرف المعنى الذي لأجله شرع الحكم أو لم يعرف، يعني سواء المكلف عرف المعنى أو ما عرفش، فهذا معنى الاقتضاء والتخيير موجود في هذا. بخلاف اعتبار المصالح فإنه غير لازم، فإنه عبد مكلف، فإذا أمره سيده لزمه امتثال أمره باتفاق العقلاء. بخلاف المصلحة فإن اعتبارها غير لازم له من حيث هو عبد مكلف على رأي المحققين. وإذا كان كذلك فالتعبد لازم، لا خيرة فيه، واعتبار المصلحة فيه الخير. يعني هذا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالأمور اللي فيها التعبد، هذه المصلحة في فعلها، وما فيه الخير يصح تخلفه عقلا. وإذا وقع الأمر والنهي شرعا لم يصح تخلفهما عقلا، لأنه الشرع لا يخالف العقل، فلا صح التخلف عقلا. فالتعبد بالاقتضاء أو التخيير لازم بإطلاق، واعتبار المصالح غير لازم بإطلاق، خلافا لمن ألزم اللطف والأصلح اللي هم زي المعتزلة، ألزموا إنه لا، ده هو حتى الأمور التعبدية لا بد فيها من مصلحة، لأن الله لا بد أن يفعل المصلحة. فهنا لما يقول ألزم اللطف والإصلاح، يعني ربنا ملزم بهذا جل الله عما يقول، يعني علوا كبيرا. هدول بتاع السوء يعني. وأيضا فإنه لازم على رأي من ألزم الأصلح وقال بالحسن والقبح العقليين، نفس الفرقة هذه. فإن السيد إذا أمر عبده لأجل مصلحة هي علة الأمر بالعقل، يلزم الامتثال من حيث مجرد الأمر. يعني بيقول له أنت روح نام في الغرفة هذه في هذا اليوم، فهو خلاص بيروح بيمتثل لهذا الأمر بدون تفكير، لأنه عارف أنه مصلحته أنه ينام في هذه الغرفة، لأن مخالفته قبيحة. ومن جهة اعتبار المصلحة أيضا، يعني من في وجهتين هنا، أنه ابتداء مخالفة السيد قبيحة، والأمر الآخر أن فيها المصلحة، لأن المصلحة أكيد وقع حتى لو ما عرفتش ليه، فإن تحصلها واجب عقلا بالفرض. فالأمران على مذهبهم لازمان، ولا يقول أحد منهم إن مخالفة العبد أمر سيده، مخالفة العبد أمر سيده مع قطع النظر عن المصلحة غير قبيح، بل هو قبيح على رأيه، هو معنى لزوم التعبد. يعني هم بيقولوش إنه المخالفة ابتداء، هم بيقولوا لا، ده هو لازم يكون فيها مصلحة، لكن لا يمارون في وجود الـ الـ في وجود في وجوب الـ الـ الالتزام، هم لا يمارون في هذا. الوجه الثاني أن إذا فهمنا بالاقتضاء أو التخير حكمة مستقلة في شرع الحكم، فلا يلزم من ذلك ألا يكون ثم حكمة أخرى مصلحة ثانية وثالثة وأكثر من ذلك. يعني هو في هذه النقطة بيفترض افتراض، يقول طيب يعني إحنا إذا رأينا حتى في الاقتضاء والتخير هذا في الأمور اللي هي اللي فيها اللي زي في اللي هي زي فيها المعللات اللي فيها اللي هي المعاملات، والتي نقول انه يجب ان يكون فيها وجه للتعبد كذلك، بيقول ليش في وجه للتعبد الوجه الثاني؟ انه صحيح احنا وجدنا عله، لكن مين قال انه فيش عله ثانيه او ثالثه او رابعه؟ فالتعامل مع هذه العله، العلل الباقيه، يكون من باب التعبد، فنحن نقبل الكل سواء علمنا بالكل أو لم نعلم. فصرنا من تلك الجهة واقفين مع التعبد. فإن قيل لو جاز ذلك لم نقضي بالتعدي على حال، لم نقضي بالتعدي، يعني ما نقدرش نعدي العلة لأنه احنا بنقول إنه فيه علل أخرى. يبقى إزاي بقى نحكم بتعدي هذه العلة؟ طبعا هذا الكلام مردود عليه بسهولة، لأنه العلة الظاهرة احنا نأخذ بالعلة الظاهرة نعرفها، أما اعتبار إمكان أن يكون هناك علل أخرى فهذا من وجه الممكن. يعني لو تتذكروا احنا قبل كده ذكرنا ان في الممكن والمحتمل والواقع او الظاهر، والثلاثه دول ثلاث مراتب مختلفه. فاحنا هنا بنقول هذا في في في في مجال الممكن، وحتى ان كان في مجال المحتمل، ولكن ما هو الظاهر لا نعرفه. فالظاهر هنا أو كون ذلك الظاهر جزء علة لعلة، لكن غلبة الظن بأن ما ظهر مستقل بالعلية أو صالح لكونه علة، هذا كافي في تعدد الحكم، لأن احنا مناش إلا الظاهر، والظاهر هو المبني عليه حتى يتبين خلافه ولا عليه. والوجه الثالث أن المصالح في التكليف ظهر لنا من الشارع أنها على ضربين، إما مصالح معروفة بالمسالك المعروفة الوصول، يمكن الوصول الى معرفته بمسالكه المعروفه اللي هي العلل، يعني اللي هي الاجماع والنص والاشاره والصبر والمناسبه وغيرها، وهذا القسم هو الظاهر الذي نعلل به ونقول ان شرعيه الاحكام لاجله، والثاني ما لا يمكن الوصول الى معرفته بتلك المسالك المعهوده ولا يطلع عليها الا بالوحي، كالاحكام التي اخبر الشارع ان فيها اسباب للخصب والسعه وقيام ابهه الاسلام، واللي اخبر في مخالفتها انها اسباب للعقوبات وتسليط العدو وقذف الرعب والقحط وسائر انواع العذاب الدنيا والاخره. فهذه الاسباب اللي هي هذه هي النوعين اللي يمكن ان نرى فيهم المصلحه في التكليف، يعني مثلا اخذ باسباب القوه، وهذا من الامور اللي ربنا دلنا عليها وقال خذوا باسباب القوه وكذا. طيب لكن احنا ما نعرف، يعني هذه بقى لابد ان احنا نرجع للجزئيات، لانه هذا توجيه عام ونعلم ان فيه المصلحه، او اسباب العقوبات في ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس وهكذا. ففي امور فيها العلل ظاهره، وفي امور العلل فيها حتى العلل في الجزئيات، في الكليات قد تكون ظاهره، لكن احنا بنتكلم هنا في الجزئيات. ليه؟ لأننا بنتكلم على قياس، وما تكلمنا على قياس تكلمنا على علة معينة، لأن هناك فرق بين الكلي اللي بيظهر في العلة والجزئي الذي يظهر فيه العلة، وده الفرق في تعريف الكلي بين المناطقة والأصوليون. تعريف الكلي عند الأصوليون، المناطقة يستعملوا لفظ الكلي، ولذلك تجد من الأصوليون من لا يستعمل كلمة الكلي، زي القرافي مثلا في تعريفه لحد الاستقراء تجده لا يتحدث عن الكلي، يعني يقول هو الحقيقة اللي بتظهر في أمر من الأمور ويمكن أن تتعدى إلى حقائق أخرى، لا يذكر كلمة الكلي. على كل حال هذا موضوع آخر، لكن إحنا هنا بنقول إنه إنه إنه إنه إذا كان معلوما من الشريعة في مواطن كثيرة أن ثم مصالح أخرى غير ما يدركه المكلف لا يقدر على استنباطها ولا على التعدية بها، في محل آخر، إذ لا يعرف كون المحل الآخر هو وهو الفرع وجدت فيه تلك العلة البتة، لم يكن إلى اعتبارها في القياس سبيل. يعني احنا ما نعرفش الفرع، هل العلة دي موجودة في الفرع ده ولا لا، ما قد تكون موجودة في التوجيه العام الكلي زي ما قلنا، لكن لا نعرف. فبقيت موقوفة على التعبد المحض، لأنه لم يظهر للأصل المعلل بها شبيه إلا ما دخل تحت الإطلاق أو العموم المعلل. العموم الإيش؟ المعلل، أو المعلل به يعني، أو العموم المعلل به. وإذ ذاك يكون أخذ الحكم المعلل به بها متعبدا به، ومعنى التعبد به الوقوف عند ما حد الشارع فيه من غير زيادة أو نقصان. ففي هذا يظهر أن هذه العلة الموجودة إحنا بنحملها وبنتعدى بها، وبتكون هي التي نرى فيها المصلحة، ولا يجب أن نقف على اعتبار أن قد يكون هناك علل أخرى، وإن كان ذلك من الممكن أو قد يكون حتى من المحتمل، ولكن بما أنها ظهرت لنا بالمسالك المعروفة، النص والإشارة والصبر والمناسبة وكذا، يبقى هي دي التي يحكم بها. والرابع أن السائل إذا قال للحاكم لما لا تحكم بين الناس وأنت غضبان، أجاب بأني نهيت عن ذلك، كان مصيبة. شوف يعني هذا الجزء يدلك على انه حتى على انه حتى لو اخذ علة الاخذ بالاقتضاء والتخيير بمجرد التعبد فيها لا غضاضة اطلاقا، بل بالعكس لا يلوم احد. اذا قال انت ليه، مع انه لو قال ان الغضب يشوش عقلي وهو من ظنت عدم التثبت في الحكم، كان مصيبا ايضا. اذا هنا في جانب في التعبد وجانب مقبول في الحقيقة وحتى في المصالح وحتى في الأمور العاديات والأمور التي ليست من التعبدات، فيها إيش؟ في هذا الجانب. الخامس أن كون المصلحة مصلحة تقصد بالحكم، والمفسدة مفسدة كذلك تقصد بالحكم، مما يختص بالشارع لا مجال للعقل فيه، بناء على قاعدة نفي التحسين والتقبيح. إذا كان الشارع قد شرع الحكم لمصلحة ما فهو الواضع لها مصلحة، وإلا فكان يمكن عقلا ألا تكون كذلك. طبعا هو هنا قاعدة نفي التحسين والتقبيح بالكامل، إنه بما إنه الشارع هو اللي حسن هذا الفعل فهو الذي جعل هذه مصلحة، إذا اتباعها هو اتباع فيه نوع من التعبد، لأنه اتباع للمصلحة من حيث قد يكون تكون المصلحة في أمر آخر أو قد تكون في عكسها. وطبعا هذا فيه نوع من أنواع يعني بعض الأشعرية البسيطة، وقد يكون فيه نوع من نفي الأسباب والمسببات، ولكن يعني هو يريد أن يلزم الآخر بما يلزم في هذه القضية. فإذا كون المصلحة مصلحة هو من قبل الشارع بحيث يصدقه العقل ويطمئن إليه النفس، يعني النفس تطمئن أن هذه مصلحة لأنها جاءت من قبل الشارع، فلا داعي أن احنا نفكر فيه أكثر من كده. فالمصالح من حيث هي مصالح قد آل النظر فيها لأنها تعبديات، لأن احنا بنأخذها ابتداء من الشارع على أنها مصلحة، بس احنا بنقول أنها مصلحة مطمئنين للنفس فيها، طبعا أنا لما أفعل الخير يبقى كذا، لما لو أعطيت الولد مثل حظ الأنثيين فيه كذا يبقى فيه مصلحة كذا، ولكن احنا مطمئنين إليها من باب أن الشارع جعلها مصلحة، فهذا باب من أبواب التعدد. ومن هنا يقول العلماء أن من التكاليف ما هو حق لله خاصة وهو راجع إلى التعبد، وما هو حق للعبد. بعدين يجوا في الثاني يقول أن ما هو الحق للعبد في حق الله كذلك، كما في قاتل العمد إذا عفي عنه ضرب 100 وسجن عاما، يعني لا بد ليه، لأنه ده حق الله. وفي القاتل غيلة إنه لا عفو فيه، وفي الحدود إذا بلغت السلطان فيما سوى القصاص فالقصف والسرقة لا عفو فيه، وإن عفى من له الحق، لأنه هذا حق المجتمع الذي وضعه الله سبحانه وتعالى، ولا يقبل من بائع الجارية إسقاط المواضعة. ما ينفعش يقول لا أنا لم أوضعها، أو يسقط المولود، ولا مسقط العدة عن مطلق المرأة، ولا جوزها قال لا أنا خلاص أنا ما لمستهاش من 3 شهور أسقط العدة، نقول له لا هذا الكلام هذا مش حق، هذا حق الله. فهذه كلها تقتضي. ومن هذا الموضع يقول كثير من العلماء ان النهي يقتضي الفساد باطلاق. شوف، علمت مفسدة النهي ام لا؟ اذا النهي هنا لا يصح ان احنا نقول والله لانه كذا كذا كذا يبقى النهي قد لا يتحقق فيه الفساد، لان المصلحة او المفسدة لم تتحقق. فإذا ممكن ان احنا لا نقول انه عنه فساد لانه كذا. ليه؟ لان هذا خاصة في النهي، في وقوع النهي، لانه النهي وما نهيتكم عنه فانتهوا، هذا اشد من الامر. فانتفى السبب الذي لاجله نهي عن العمل او لا، وقوفا مع نهي الناهي، لانه حقه، لانه حقه. والانتهاء هو القصد الشرعي في النهي، فإذا لم يحصل فالعمل باطل بإطلاق، فثبت أن كل تكليف لا يخلو عن التعبد. وإذا لم يخلو فهو مما افتقر إلى نية. يبقى اللي ما يخلوش من التعبد هذا، بتلاقي إن فيه بدال بقى النية، لازم يكون في نية زي الطهارة وسائر العبادات، فهذا جزء تعبدي، النية هذه، لأن النية هي جزء تعبدي. إلا أن التكاليف التي فيها حق العبد منها ما يصح بدون نية، وهي التي فهمنا من الشارع فيها تغليب جانب العبد. هنا بينتقل الى نقطة جديدة، وهي أن من الأفعال ما فيه، يعني في أفعال حق الله وفي أفعال حق العبد. حق العبد بيبقى إما في جانب حق العبد متغلب على جانب حق الله، أو ما فيها منه ما هو جانب حق الله متغلب على حق العبد. فتغليب جانب العبد زي رد الودائع والمغصوب والنفقات الواجبة، وهذه تصح بدون نية. فإذا كان من اللي تغلب فيها حق العبد بتصح بدون نية، لأنه أنت إذا رديت الوديعة، إذا رديت الوديعة يبقى إيش؟ اللي مش لازم تنوي، خلاص خلاص ارتدت الوديعة، ما فيهاش مشكلة يعني. فإن قيل إنما أمر بها من حيث حق العبد خاصة، يعني الأمر هنا جاء من حيث حق العبد خاصة، ومن جهة حق العبد حصل فيها الثواب، لا من كونها طاعة متقربا بها. لأنه أنا بيقول الأمر الشرع هنا في الأمور التي هي حق العبيد أمر بها من حيث هي حق العبد، والثواب يحدث للعبد لما يفعلها، لأنها أمر بها ففعلها فيأخذ الثواب، مش لأن فيها جهة تعبد بياخذ الثواب عليه. قيل هذا غير صحيح، إذ لو كان كذلك لصح الثواب بدون النية، لأن حق العبد حاصل بمجرد الفعل من غير نية. زي بالضبط مثلا بضع أحدكم صادقة أو صحيح، ما هو لابد أن الإنسان ينوي، في يعني النية تحدث عشان الثواب، يعني الفعل صحيح، لكن الثواب مفتقر في حصوله إلى نية. وأيضا فلو حصل الثواب بغير نية لأصيب الغاصب إذا أخذ منه المغصوب كرها. لو واحد غصب حاجة بقى الناس جت خدتها منه بالعافية، هياخد ثواب لأنه رد المغصوب، ما هو ما عندوش نية إن هو يرجعه. وليس كذلك باتفاق، وإن حصل حق العبد، فالصواب أن النية شرط في كون العمل عبادة. يعني في كون العمل عبادة، يعني الجزء من العمل اللي هو لله، الجزء هذا. والنية المرادة هنا نية الامتثال لأمر الله ونهيه، يعني إلى جانب إن الفعل يؤدى على جهة ما أمر به الله سبحانه وتعالى، هذا شيء، والامتثال الزائد اللي هو كذا. وثبت أن في الأعمال المكلف بها طلبا تعبديا على الجملة، وهو دليل سادس في المسألة. فإن قيل فيلزم على هذا أن يفتقر كل عمل إلى نية، وأن لا يصح عمل ما لم ينوي أو يكون عاصيا. قيل قد مر أن ما فيه حق العبد تارة يكون هو المغلب، وقد تكون جهة التعبد هي المغلبة. فما كان المغلب فيه العبد في التعبد فمسلم ذلك فيه، هذا كل اللي هو إيه؟ اللي هو حق العبد. وما غلب فيه جهة العبد فحق العبد يحصل بغير نية، فيصح العمل. هنا بيتكلم عن الصحة، فيصح العمل ويقع على مراد الشارع بإطلاق من غير نية، ولكن لا في عبادة لله. فإن راعى جهة الأمر من تلك الجهة، فإن راعى جهة الأمر فهو من تلك الجهة عبادة. يعني لو نظر وقال أنا أفعل هذا لأن الله سبحانه وتعالى أمرني بهذا، فيكون فيها عبادة، لا أنه يلزم فيه النية وافتقر إليها، بل بمعنى أن النية في الامتثال سيرته عبادة. كما إذا أقرض امتثالا للأمر بالتوسعة المسلم، أو أقرض بقصد دنيوي، ده شيء وده شيء، كذلك البيع والشراء والأكل والشرب والنكاح وغير. ومن هنا كان السلف رضي الله عنهم يثابرون على إحضار النيات في الأعمال، ويتوقفون عن جملة منها حتى تحضرها. ويتبين بهذا أمور، منها أن كل حكم شرعي ليس بخال عن حق لله، كل حكم شرعي عبادات أو معاملات وهو جهة التعبد، فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وعبادته امتثال أوامره واجتناب نواهيه بإطلاق، سواء كانت في عبادات أو معاملات. فإن جاء ما ظاهره أنه حق للعبد مجردا فليس كذلك بإطلاق على تغليب حق العبد في الأحكام الدنيوية. واضح مما قلنا. كما أن كل حكم شرعي ففي حق للعباد إما عاجلا وإما آجلا، حتى الأمور التعبدية العادية، بناء أن الشريعة وضعت لمصالح العباد. حق العباد على الله إذا عبدوه ولم يشركوا بشيئا ألا يعذبهم، حتى الصلاة والصوم احنا لنا فيها مصلحة أخروية. وعادتهم في تفسير حق الله أنه ما فهم من الشرع أنه لا خيرة فيه للمكلف، زي الصلاة والصوم وكذا، كان له معنى معقول أو غير معقول، سواء فهمنا أو فهمناه. وحق العبد ما كان راجعا إلى مصالحه في الدنيا، فإن كان من المصالح الأخروية فهو من جملة ما يطلق عليه حق الله. ومعنى التعبد عندهم أنه ما لا يعقل معنى على الخصوص، وأصل العبادات راجع إلى حق الله، وأصل العادات راجع إلى حق العباد. رجع تاني الأول خالص، التقسيم الأولاني. ولو رجعنا بقى بالدور بالدقيقة ندور نقول أصل العبادات راجع إلى حقوق العباد، منها ما فيه مغلب وغير مغلب، ونرجع في الدورة مرة تانية. لكن هذا هو الأفعال. إذن بالنسبة إلى حق الله أو حق الآدمي ثلاث أقسام. إذن هنا في ثلاث أقسام، ما هو حق الله خالصا كالعبادات أصل التعبد. الثاني ما هو مشتمل على حق الله وحق العبد اللي هو تكلمنا عليه، وده بينقسم قسمين زي ما ذكرنا، فيه المغلف فيه يغلب حق العبد على حق الله، وحق ما هو مشتمل حق الله وحق العبد، والمغلف فيه حق الله، وحكم راجع إلى الأول، لأن حق العبد إذا صار مطرحا شرعا فهو غير المعتبر. فإذا رأيت من يصحح المنهي أو المأمور غير المطابق بعد الوقوع فذلك الأمور الثلاثة الأور، والأمر الرابع والشهادة بأن الحق العبد فيه هو المغلب. هنا يقول إيه، خلونا نقرأها دي. ما هو مشتمل على حق الله والعبد، والمغلب فيه حق الله، وحكمه راجع إلى الأول، لأن حق العبد إذا صار مطرحا شرعا فهو كغير المعتبر، إذ لو اعتبر لكان هو المعتبر، والفرض خلافة. كقتل النفس، إذ ليس العبد خيرا في إسلام نفسه القتل لغير ضرورة شرعية كالفتن ونحوها. فإذا رأيت من يصحح المنهي أو المأمور غير المطابق، يعني صحح أمر نهي عنه بعد وقوعه، أو أمر حدث على غير مطابقة للأمر الحكم الشرعي بس بعد وقوعه، فذلك للأمور الثلاثة الأول. الأمور الثلاثة الأول اللي هي إيش؟ اللي هي قلنا انه لا سرقه في التعبد معه، الحمد لله. الامور الثلاثه الاول، اذا رايت من يصحح المنهي او المامور غير المطابق بعد الوقوع ذلك الامور الثلاثه الاول. فين اشار الامور الثلاثه الاول؟ الا ان يقال انه واحد الرابع راس. تصحيح المنهي انه هنا صحيح، هنا هو ذكرها هنا. خلينا نرجع مره اخرى، لان هو ذكرها هنا في الاصل، انا عديت عليه. ما هو حق الله خالص كالعبادات واصله التعبد كما تقدم. فاذا طابق الفعل الأمر صح وإلا فلا، والدليل على ذلك أن التعبد راجع إلى عدم معقولية المعنى وبحيث لا صح في إطلاق القياس، وإذا لم يعقل معناه دل على أن قصد الشارع فيه الوقوف عندما حده لا يتعداه، فإذا وقع طابق قصد الشارع أو لا خالف. وقد قدم أن مخالفة قصد الشارع مبطل للعمل، فعدم مطابقة الأمر مبطل للعمل. وأيضا لو فرضنا أن عدم معقولية المعنى ليس بدليل على أن قصد الشارع الوقوف عندما حده الشارع، فيكفي في ذلك عدم تحقق البراءة منه، وعدم تحقق البراءة موجب لطلب الخروج عن العهدة بفعل مطابق لا بفعل إيه غير مطابق. والنهي في هذا القسم أيضا نظير الأمر، إذا الأمر يجب أن يقع مطابق للفعل، والنهي أيضا نظير الأمر، فإن النهي يقتضي عدم صحة الفعل المنهي عنه، إما بناء على أن النهي يقتضي الفساد بإطلاق، وإما لأن النهي يقتضي أن الفعل المنهي عنه غير مطابق لقصد الشارع، اللي هو كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، لأن النهي يقتضي أن الفعل المنهي عنه غير مطابق لقصد الشارع، إما بأصله كزيادة صلاة سادسة أو ترك الصلاة، إما بوصفه كقراءة القرآن في ركوع السجود. إذ لو كان مقصودا لم ينهى عنه ولا أمر به أو أذن فيه، فإن الإذن هو المعروف أولا بقصد الشارع فلا نتعداه. فعلى هذا إذا رأيت من يصحح المنهي عنه بعد الوقوع أو المأمور به من غير المطابق، فذلك هنا الأسباب بقى الثلاثة دي، إما لعدم صحة الأمر أو النهي عنده، يبقى هو أصلا الأمر ما اعترفش به ابتداء، وإما إنه ليس بأمر حتم ولا نهي حتم، قد يكون الأمر والنهي على وجه الطلب غير الجازم اللي هو الندب والإيه والكراهة، وإما لرجوع جهة المخالفة إلى وصف منفك، إما إذا كان وصف منفك الصلاة في الدار المغصوبة بناء على القول بصحة الانفكاك، وإما لعد النازلة من باب المفهوم والمعنى المعلل بالمصالح فيجري على حكمه، وقد مر أن هذا قليل وأن التعبد هو العمر. بيقول هو قد يكون هناك أمر اللي يعني زي ما اعتبروا مثلا اعتبار مثلا عقد الزواج ما يترتب عليه صحيح ليه؟ عشان في المصلحة، وإن كان هذا يقول أنه قليل. فنرجع مرة تانية إنه الأمر الثاني اللي هي حق الله وحق الآدمي تقسم لثلاثة، الثاني ما هو مشتمل على حق الله وحق العبد اللي هما الاتنين فيه، بس هذا بقى المغلف في حق الله وحكمه راجع إلى الأول. فإذا رأيته يصحح المنهي أو المأمور فللأمور الثلاثة اللي ذكرناها. وأمر رابع وهو الشهادة بأن الحق العبد فيه هو حق العبد فيه هو المغلب، ده لو إنه بيقول في احتمال رابع كمان وهو إيه؟ إن يكون ابتداءً إن حكمك بإنه هذا الفعل حق الله فيه المغلب خطأ، وإنه حق الله هو المغلب، ده هو حق العبد هو المغلب. قد يكون يشهد أحد يعني الشهادة هنا يعني عن علم، أحد العلماء يقول لا ده حق العبد هنا هو المغلب. الأمر الثالث ما اشترك فيه الحقان وحق العبد هو المغلب. الأمر الثالث بقى وأصله معقولية المعنى، وإذا طابق مقتضى الأمر والنهي فلا إشكال في صحته لحصول مصلحة العبد عاجلا أو آجلا. فإذا وقعت المخالفة فهنا نظر، أصله المحافظة على تحصيل مصلحة العبد، فإما أن يحصل مع ذلك حق العبد ولو بعد الوقوع على حد ما كان يحصل عند المطلقة أو أبلغ، أو لا، فإن فرض غير حاصل فالعمل باطل. يعني هنا بما أن المصلحة هي القصد، نشوف هل وقعت المصلحة أو وقع حتى أفضل منها، يا في الحالة دي خلاص يبقى العمل صحيح. أما إذا المصلحة لم تحدث حدثت مفسدة، في الحالة دي لا يصح، وإن حصل ولا يكون حصوله إلا مسببا عن سبب آخر غير السبب المخالف، صح وارتفع مقتضى النهي بالنسبة إلى حق العبد. ولذلك صحح مالك بيع المدبر إذا أعتقه المشتري، لأن النهي لأجل فوت العتق. فهنا دليل على إنه بيصحح مالك هذا النوع من البيع. ليه؟ لأنه إذا لم يصححه لا يعتق، والعتق هيحقق مصلحة العبد فإنه يصححه. فلا فإن حصل، فإذا حصل فلا معنى للفسخ عنده بالنسبة إلى حق المملوك. إذا حصل ليه؟ لأنه نجز العتق بخلاف المدبر اللي هو الإيش؟ المدبر اللي هو أعتقد اللي هو العبد الهارب يعني، أو غير المتاح في الوقت يعني. لأن النهي لأجل فوت العتق، فإذا حصل فلا معنى الفسخ عنده بالنسبة لحق المملوك. وكذلك يصح العقد فيما تعلق به حق الغير. يصح العقد على حق الغير إذا أسقط الحق حقه، لأن النهي قد فرضناه لحق العبد، فإذا رضي بإسقاطه فله ذلك. وأمثلة هذا القسم كثيرة، فإذا رأيت من يصحح العمل المخالف بعد الوقوع فذلك لأحد الأمور الثلاثة. يعني هو هنا بيقول أنه هذه الأمور يجب اعتبارها الثلاثة، إذا رأينا أنه أمر غير مطابق للشرع وأحد العلماء، ورأينا في قول يصحح الأمر رغم عدم مطابقته، فيرجع إلى أحد هذه الثلاثة أو إلى الأربعة باعتبار الرابع. والثلاثة اللي هي إلا لعدم صحة الأمر أو النهي، الحديث اللي جاء فيه الأمر النهي عنده غير صحيح، أو ليس بأمر حتم أو مندوب أو مكروه، أو لصفة الانفكاك في الوصف، أو إنها تكون لعد النازلة من باب المفهوم والمعلل بالمصلحة فاجل على حكمه. وده اللي هو قلنا إنه قليل، إنه بيكون المصلحة تقع على خلاف، يعني مصلحة وقعت على خلاف، وهي ده قريبة من الأمر الرابع اللي هو قاله، اللي هو إنه ننظر إذا كان المصلحة وقعت حتى بدون التزام بالأمر الشرعي يبقى خلاص، قد تكون وقعت لسبب آخر المصلحة هذه وتحققت بالفعل يبقى خلاص، هو الأصل إن إحنا تحقيق المصلحة يبقى إحنا ما فيش. بس أنا أتحفظ على هذا في إن السبب الآخر يجب أن يكون سببا شرعيا كذلك، يعني لا صح أن نقول تحققت بسبب بس سبب غير شرعي. يعني إذا تحققت المصلحة في العمل الذي وقع ولكن عن طريق عمل بسبب غير شرعي، فهنا الحديث إنه هذا صحيح، المصلحة وقعت ولكن السبب كان غير شرعي، كان غير مشروع أو منهي عنه. زي بالظبط اللي يقول والله انت لو شربت الخمرة دي انت فعلا معدتك هتقف، فشربتها وفعلا معدتك ارتاحت وتحققت المصلحة بانك خفيت، هذا لا يصح. ليه؟ لانه ان الله سبحانه وتعالى لم يجعل في الدواء في ايه، في مواداة ابتداء، في منهي عنه يعني. فهنا هذا الامر انه لابد ان يكون اذا وقع عن طريق سبب اخر ان نتاكد ان السبب الاخر ده سبب مشروع كذلك. اعتقد انه كان المفروض ان هو يعني ينص على هذا القيد هنا. المساله العشرون، لما كانت الدنيا مخلوقه ليظهر في اثر قبضتين اللي هي الكونيه والشرعيه اعتقد يقصد، ومبنيه على بذل النعم للعباد حسب بيان الكتاب والسنة، اقتضى ذلك أن تكون الشريعة التي عرفتنا بهذين مبنية على بيان وجه الشكر في كل نعم وبيان وجه الاستمتاع بالنعم، وهذان قصدان أظهر في الشريعة مستدل عليهم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، وهو الذي أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فهو هنا الشكر على النعم، والشكر هو صرف ما أنعم عليك في مرضات المنعم، وهو راجع الانصراف اليه بالكليه. ومعنى بالكليه ان يكون جاريا على مقتضى مرتضاه مرضاته بحسب الاستطاعه على كل حال، وهو معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ويستوي في هذا ما كان من عباد او عادات. هو بيستدل بهذا انه كل هذه النعم والاحكام الشرعيه والاحكام العادات واحكام العبادات، سواء فيها مصالح ما كانت من الدنيا وما كانت من الاخره، وما كان متغلب فيها حق العبد وما كان متغلب فيها حق الله، وكل هذه الأمور بأشكالها وأفراحها وأقسامها، الأصل فيها هي شكر النعم، لأن هي نعم من الله سبحانه وتعالى سواء في الدنيا أو في الآخرة. وسواء عرفنا فيها كانت معللة أو غير معللة، وسواء تغلب في حق الله أو حق العبد، هي كلها أفعال ونعم من الله سبحانه وتعالى. فيستوي في هذا الإيش الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأمر. فنقول أن العبادات فمن حق الله تعالى الذي لا يحتمل الشرك من صورة. هو بيعيدها بصيغة تانية يعني. أما العبادات فهي أيضا من حق الله تعالى على النظر الكلي، فلذلك لا يجوز تحريم ما أحل الله. حتى العادات بيقول النظر الكلي فيها يعني أصولها، ما هي برضو من حق الله تعالى. اللي زي إيه مثلا يقصد أصولها الكلية؟ زي مثلا الأكل والشرب. طب ما هو أحل، قل من حرم زينة الله التي حرم التي أخرج عباده طيبات من، يا الذين لا تحرموا طيبات من. فهذا المعنى الكلي في عدم التحريم طيبات من الأكل والشراب، هذا معنى كلي، هذا حق لله. شوف، هذا حق لله. فنقول أن هذا الأمر يستوي في هذا، يجب أن يشكر من باب شكر الله. فنهى عن التحريم وجعله تعديا على حق الله تعالى. ولما هم بعض أصحابه بتحريم بعض المحللات قال: من رغب عن سنتي فليس مني. وقال: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وهكذا. وأيضا ففي العادات حق لله من جهة وجه الكسب ووجه الانتفاع. هنا برضو هذه دقيقة من الدقائق، لأن حق الغير محافظ عليه شرعا. يعني ما تقدرش انت تقول والله ده من العادات فانا اتكسب بطريقه كما اريد، لان هذه مصالح. ليه؟ لانه انت بتتكسب من الغير، والغير له حق. هذا الحق للغير هو حق الله عليك، بغض النظر عن الغير، ده حق الله عليك ان تحافظ على حق الغير. فهذا فالعاديات اذن العاديات يتعلق بها حق الله من وجهين: من جهة الوضع الأول الكلي الداخل تحت الضروريات اللي هو قلناه، اللي هو عدم تحريم ما أحل الله وكذا، والوجه الثاني من جهة الوضع التفصيلي الذي يقتضيه العدل بين الخلق وإجراء المصلحة على وفق الحكمة البالغة. فصار الجميع ثلاثة أقسام، اللي هي العبادات والعادات، اللي هي إما فيها الحق ده أكثر وده أقل، أو العبادات والعاديات اللي هي الوجهين، وجه الوضع ده ووجه الوضع التفصيلي. وفيها أيضا حق للعبد، بيرجع يقسم مرة تانية، فيها أيضا حق العبد من وجهين، اللي هي العاديات. إحداهما من جهة الدار الآخرة، وهو كونه مجاز عليها بالنعيم، موقف بسببه من عذاب الجحيم، مجاز عليه بالنعيم وموقف من عذاب الجحيم. والثاني جهة أخذه للنعمة على أقصى كمالها مما يليق بالدنيا، لكن بحسبه في خاصة نفسه. فهذا حق العبد فيها أنه هو يأخذها بكمالها. قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فهي هو يأخذها خالصة يتنعم فيها بالدنيا بسبب هذا. وبالله التوفيق. وبهذا نكون أنهينا القسم مقاصد المكلف، و ننتقل إلى القسم الثاني من الكتاب فيما يرجع إلى مقاصد المكلف في التكليف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.